نظام تاج للحلقة الإلكترونية. في البداية كان البرنامج فكرة استحالت العقول تنفيذها حقيقة، ولكن مع الإصرار والمثابرة وبتوفيق من الله قبل كل شيء حقق البرنامج نجاحا باهرا وصار واقعا ملموسا ومشاهدا. بالنسبة لي كإداري وجدت فيه مرونة عالية جدا في إدخال البيانات، كذلك في معايير تقويم الطلاب بالإضافة للتسميع لهم. وهناك نقطة أخرى تتعلق بأولياء الأمور، فعند تحضير الطلاب يتم إرسال رسائل تلقائية إلى أولياء الأمور تنبههم بغياب أبنائهم. أما بالنسبة لي شخصيا فكنا من أول من استخدم البرنامج في جامعة طيبة. التقدم في مجال العلم عنوان الحضارة، يخدم الإنسان دينه بالعزيمة هو اليقين. برمج الدنيا لهذا الدين وارفع له شعارة في وجوه الشر، قلها واطلب الرب المعين. التقدم في مجال العلم عنوان الحضارة، يخدم الإنسان دينه بالعزيمة هو اليقين. برمج الدنيا لهذا الدين وارفع له شعارة في وجوه الشر، قلها واطلب الرب المعين. تاج علمك في سبيل الله، خلك في مدارة في مدارة التقنية تخدم جميع المسلمين. تاج فيها الخير وافر من يمين ومن يسار، أشعل شموع الحماس بعزم أجيال تبين. كلهم شاف النهاية واضحة أول نهارة، نافس بنفس الشريف وأعلن الحق المبين. وارتفع بالنور يلقى في معارجها قرارة، بين همة واشتياقي يجعل الخاطر يزيد. في مجال التقنية والعلم صرنا بالصدارة، تخدم الآية المنزل بالوفا طول السنين. خلت الطالب يحث الروح بإصرار وطهارة، يبذل بحفظة وصار الجهد ويمد اليمين. لربه عارف إن الله وقاره، من يشوفه يذكر الله فيه سيم المؤمنين. ابتلى النفس الرخيصة واشعل اليوم الشرارة، بعدها تلقى السعادة علم وإيمان وحنين. همة المؤمن وفرحة خاطره مستشارة، ترفع فوق السحاب وتلبس تاج العرين. الله أكبر كل ما لاح بسما الفرحة منارة، والله أكبر كل ما المسلم تلا قول المعين. التقدم في مجال العلم عنوان الحضارة، يخدم الإنسان دينه بالعزيمة هو اليقين. برمج الدنيا لهذا الدين وارفع له شعارة في وجوه الشر، قلها واطلب الرب المعين. التقدم في مجال العلم عنوان الحضارة، يخدم الإنسان دينه بالعزيمة هو اليقين. برمج الدنيا لهذا الدين وارفع له شعارة في وجوه الشر، قلها واطلب الرب المعين.